الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي هذا الباب باب دعاء طرد الشيطان ووساوسه. هذا أيضا لو أنه ألحق ببعض الأبواب السابقة المتعلقة بالوسوسة كالباب 40 والثاني 40 فهذا أليق، الله أعلم. ذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يقول، كان إذا قام من الليل كبر يعني للصلاة، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وجاء نحوه أيضا من حديث جبير بن مطعم عند أبي داود. والجملة الأولى وهي قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، جاء هذا من حديث عائشة رضي الله عنها في افتتاح الصلاة دون تقييده بقيام الليل عند الترمذي وأبي داود. وجاء أيضا عن عمر رضي الله عنه من حديث أنس عند مسلم. وقد مضى في الباب 16 برقم 28 الكلام على هذا الاستفتاح، أعني إلى قوله: ولا إله غيرك. وأما ما بعده وهو قوله: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فقد مضى نحوه في أدعية الاستفتاح أيضا، باب دعاء الاستفتاح برقم 31. وتكلمت هناك على ما تضمنه هذا الذكر من المعاني. هذا الحديث بهذا السياق بكامله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، وقال أبو داود: يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلا، الوهم من جعفر. قال الترمذي عن حديث أبي سعيد بأنه أشهر حديث في الباب، وقد تكلم في إسناده، وفي علي الرفاعي كان يحيى بن سعيد يتكلم فيه. وكذا قال ابن حبان أيضا بأن فيه علي بن علي بن نجاد، قال: يخطئ كثيرا على قلة روايته، وينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد. وضعفه أيضا النووي، وأشار إلى إعلاله ابن دقيق العيد، وضعفه أيضا الشيخ شعيب الأرناؤوط في التعليق على المسند. ولكن هذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر، والشيخ ناصر الدين الألباني في بعض المواضع، وكذلك أيضا صححه العيني، وقال الهيثمي رجاله ثقات، وقال الشوكاني صحيح، وقال في موضع آخر في السيل الجرار قال: أصح ما ورد في التعوذ. وكذلك أيضا الشيخ أحمد شاكر صححه، الشيخ ناصر الدين الألباني صححه في مواضع أخرى، في بعضها قال صحيح لغيره، وفي بعضها قال صحيح. الكلام على هذا الحديث، هذه الجمل التي تضمنها، مضى كما ذكرت، فيمكن أن يراجع الحديث 31. فقوله: الله أكبر كبيرا، هذه حال مؤكدة، كبيرة وبعضهم يقول منصوب على القطع من اسم الله، وبعضهم يقول بإضمار أكبر، وقيل صفة لمحذوف أي تكبيرا كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا. فقال ذلك ثلاثا، وذكر بعده الاستعاذة، ذكر الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وهذا هو الشاهد هنا. فهذه الاستعاذة قبل القراءة كما يقول ابن القيم رحمه الله عنوان وإعلام، بمعنى أن السامع حينما يسمع ذلك، يسمع المستعيذ، فإنه يعرف أن ما يأتي بعدها هو القرآن. فهذه الاستعاذة لا تقال بين يدي كلام غير القرآن، بمعنى أنه إذا أراد أن يتكلم لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقول كذا وكذا وكذا، وإنما يقول يبدأ بكلامه مباشرة، لكن إذا أراد أن يقرأ القرآن جاء بالاستعاذة، وإلا فهي لا تشرع بين يدي كلام الناس، فهي تنبيه للسامع لما يأتي بعدها من التلاوة، فيستعد ويعلم أن ما سيذكر إنما هو كلام الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله فوائد للاستعاذة، أشرت إلى شيء منها قبل ليلتين، وذكرت كثيرا منها في بعض المناسبات. والإمام أحمد رحمه الله يقول لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاة إلا استعاذ، لقوله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا عام، وقد جاء عن عبد الله ابن الإمام أحمد أنه قال: سمعت أبي كان إذا قرأ استعاذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، لأنه قال فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. والسلف رضي الله عنهم جاءت عنهم عبارات متنوعة في الاستعاذة، أعني الصيغة، بأي صيغة يستعيذ. فبعضهم كان يرى أن ذلك يتحقق به الامتثال بأي صيغة كان، ولذلك جاءت عنهم صيغ كثيرة قالوها متنوعة، والأحسن والأقرب أن يكون ذلك موافقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة عند من صححها هي أكمل الصيغ. فالمراتب ثلاث: أدناها أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمرتبة الثانية أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والمرتبة الثالثة أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم يذكر ما بعده من همزه ونفخه ونفثه. هذه أكمل الصيغ. وهذا يقال في أول الصلاة، ولا حاجة لأن يقال ذلك فيما بعد القراءة الأولى. يعني هل يستعيذ إذا أراد أن يقرأ سورة ثانية؟ هل يستعيذ في الركعة الثانية والركعة الثالثة وهكذا؟ الجواب لا، لا حاجة للاستعاذة، لأن ذلك قد تحقق في أول القراءة، وما يكون بعده يقال لم يفصل بينه بفاصل أجنبي، وإنما فصل بالذكر، وفصل القراءة بالذكر لا يتطلب استعاذة جديدة، لكن أهل العلم تكلموا على ما لو أنه فصل بأجنبي، يعني تكلم بالتلفون، اشتغل، أجاب أحدا، تكلم مع صاحبه، فإنه يستعيذ حتى في أثناء القراءة ويقرأ المصحف بين يديه، يعود إلى الاستعاذة من جديد. لكن لو أنه ذكر الله أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو رد السلام، فإن هذا جميعا من الذكر، فلا حاجة لإعادة الاستعاذة. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله بأن الحديث الواردة في التعوذ ليس فيها إلا أنه فعل ذلك في الركعة الأولى، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد ذهب جماعة من السلف إلى أنه يستعيذ في كل قراءة في كل ركعة. جاء هذا عن الحسن وعطاء إبراهيم النخعي أيضا، قالوا يستحب في كل ركعة محتجين بالعموم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. قالوا إذا قرأ القرآن في الركعة الأولى يستعيذ في الركعة الثانية كذلك وهكذا، لكن الجواب عن هذا أنه استعذ ولم يفصل بأجنبي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المراد. وهذه الآية تدل على مشروعية الاستعاذة مطلقا، يعني في الصلاة وخارج الصلاة، وهذا الحديث يدل على مشروعية الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. أيضا الحافظ ابن القيم رحمه الله، ذكرت كلاما له في الكلام على الحديث الذي أشرت إليه سابقا في الاستفتاح في تفسير الهمز والنفخ والنفث، لكن الذي لربما فارق به غيره من الشراح في تفسير هذه المواضع أو الألفاظ الثلاث، وأنه ذكر معنى للهمز أعم مما قد يقوله غيره، وفصل فيه. وحاصل كلامه أنه إذا أفرد الهمزات والهمز همز الشيطان دخل فيه جميع إصابات الشياطين لبني آدم من وسوسة وخنق وصرع وتلبيس وما إلى ذلك. وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعا خاصا. على كل حال مضى الكلام على هذا. الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، يقول إذا نودي للصلاة يعني بالأذان أدبر الشيطان، يعني انصرف عن الموضع الذي ينادى فيه وله ضراط، وهذا لشدة الأذان عليه ولثقله، فهو لا يحتمله ولا يطيقه. قال حتى لا يسمع التأذين، هذا تعليل لإدباره، وما يكون منه يدل على ما يعانيه من شدة عند سماع الأذان. حتى إذا ثوب بالصلاة، أو حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر أيضا، والتثويب بالصلاة المقصود به الإعلام بها مرة أخرى، يعني الإقامة. وأصل التثويب أن الرجل كان إذا رأى فزعا لوح بثوبه مستصرخا بثوبه، فكان ذلك كالدعاء، يدعو قومه ينذرهم يحذرهم، ثم كثر ذلك حتى صار يسمى الدعاء الذي يدعو غيره يناديه قال له تثويب. فهذا النداء للصلاة الإقامة قيل لها تثويب، فهي دعاء للصلاة. وقد يقال أيضا لغير ذلك مما قد يقوله بعض الناس مما جاء عن السلف إطلاق الكراهة فيه، يقصدون به ما يقوله المؤذن بعد ذلك، يعني بعد الأذان يقول الناس الصلاة الصلاة، فإذا أطلقوا الكراهة يقصدون هذا المعنى، أنه قدر زائد على الأذان، وأن مثل هذا لا يشرع أن يقوله المؤذن. قال حتى يخطر، أكد بكسر الطاء وضبطه بعضهم بالضم، وكلاهما لغة، حتى يخطر، حتى يخطر بين المرء ونفسه يعني وقلبه، يعني يحجز بينه وبين قلبه بالوساوس والخواطر، فيذكره الأشياء في يومه وليلته وما يزاوله وما ينويه أو يعزم عليه أو يهم به. وفرق بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله بين الكسر والضم، يخطر يخطر، فالنووي يرى أن الكسر بمعنى يوسوس، يخطر أي يوسوس، من خطر البعير بذنبه يضرب به على فخذه يحركه بقوة فهذا يخطر، ويخطر يدنو، يدنو منه. فعلى كل حال هو يقترب منه، يشغله بالخواطر والوساوس وما إلى ذلك. يقول فسره هنا بقوله أذكر كذا أذكر كذا، يعني أشياء يذكره بها غير متعلقة بالصلاة في أعماله وأشغاله، لما لم يكن يذكر شيء لم يكن المصلي يذكره قبل شروعه في هذه الصلاة من معاملات، حسابات، أشغال، بيع، شراء وما إلى ذلك. نقل عن أبي حنيفة رحمه الله أنه جاءه رجل وذكر له أنه نسي شيئا من وديعة أو نحو ذلك استؤمن عليها، فقال توضأ وأحسن الوضوء وصل ركعتين، فصلى الرجل ركعتين فعل، فتذكر تلك الأمانة. طبعا نحن لا نقول للإنسان إذا نسي شيئا اذهب وصل ركعتين حتى يأتيك الشيطان فتتذكر فتكون الصلاة أداة لمطالبنا الدنيوية، فهذا لا يخلو من ابتذال لهذه الصلاة وما فيها من ذكر الله، فهذا أعظم من أمور الدنيا. هذا الحديث في فضل الأذان وأنه يطرد الشيطان. إذن عندنا الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفثه ونفخه أو من همزه ونفخه ونفثه، فهذا كله يطرد الشيطان، يطرد الشيطان، لا سيما قبل القراءة العبد بحاجة إلى ذلك كما ذكرنا سابقا، فهو يتطهر يتهيأ لهذه القراءة والصلاة، سواء كانت القراءة في الصلاة أو خارج الصلاة يتطهر بالماء، فهذا تهيؤ لها بطهارة حسية. التهيؤ الثاني وهي طهارة معنوية من علائق الشيطان ووساوسه، هذا لا يتأتى بالماء، هذا يتأتى بالاستعاذة فيكون مهيئا، لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته وقراءته. إذا كان الشيطان يفر هذا الفرار العظيم الشديد إذا سمع الأذان، هل يقال مثل هذا أنه يؤذن الإنسان ليطرد الشيطان إذا تسلطت عليه الوساوس؟ وردت آثار بأنه إذا تغولت الغيلان جاء فيها الأمر بالأذان، وباعتبار أن هذه الغيلان أنها عبارة عن شياطين تتمثل للناس في الأسفار وفي الطرق والمفاوز. لكن قد لا يصح شيء من هذه الأحاديث التي يذكر فيها هذا الغيلان يعني، وقد يقال بأن الأذان عبادة تقال في أحوال وأوقات مخصوصة، وكون الشيطان يفر عند سماعه لا يبرر أن الإنسان إذا حصلت له شيء من الوساوس أذن أو تخوف من كيد الشيطان وتسلطه يؤذن. يقال هذا قد لا يشرع والله أعلم، لكنه يستعيذ ولا يسترسل مع هذه الوساوس. يمكن للإنسان إذا تهيأت له صور الشياطين أو الجن بصور معينة تتراءى له في مكان، فيمكن أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويمكن أن يقرأ المعوذات، يقرأ آية الكرسي، يقرأ سورة البقرة فهذا سيأتي في الحديث الذي بعده. يقرأ هذه السورة فإنها تطرد الشياطين، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. يقول ابن بطال وهو أحد شراح الصحيح: يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى، يعني لئلا يكون متشبها بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان. ونحن نعرف حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: أما هذا فقد عصى، عصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. ما هي العلة؟ يحتمل أن يكون مشابهة الشيطان، ويحتمل أن يكون هذا الذي أدرك الأذان وهو في المسجد قد لزمه حضور هذه الصلاة التي نودي لها، مع أن بعض أهل العلم رخص لمن خرج ليصلي في مكان آخر وأن الصلاة لا تفوته، رخص بعضهم له بذلك. على كل حال يتحرى الإنسان أن يخرج إن كانت له حاجة قبل الأذان في مجالس العلم في الدروس ونحو هذا، يتحرى أن يكون الخروج قبل الأذان لئلا يكون متشبها بالشيطان من جهة، ولئلا يدخل في هذا في ذاك الحديث: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العلة غير مذكورة، وقد يكون ممن لازمه حضور هذه الجماعة التي نودي لها وأذن وهو في المسجد فليس له رخصة في الخروج، قد يكون هكذا، مع أن بعض الفقهاء يرخص في هذا. على كل حال توقف عند هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، أجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه. إذا كان عندكم سؤال: ترديد الأذان في الرقية، كما سبق أن الأذان عبادة شرعية، كثير من الفقهاء يقولون إعلام بدخول الوقت، والأقرب أنه ليس كذلك فقط، لا يقيد بهذا القيد، وإنما هو إعلام وأيضا وعبادة، ولذلك يمكن أن يؤذن للصلاة بعد خروج الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أمر بلالا فأذن، الوقت قد خرج، كيف يقال إعلام بدخول الوقت؟ هنا لا وقت، فهذه عبادة قالوا بين يدي الصلاة، ولذلك يؤذن الإنسان وحده، وإذا كان في فلات ويعلم من ينادي من ليحضر ليصلي معه ولو كان وحده، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل شيء يشهد له ويغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس، فلا يقال أنه يؤذن في أحوال أخرى. وأسوأ من هذا من يضع الأذان نغمة في الجوال، لا بأس أن يوضع هذا وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة أذن لا إشكال، فهذا دعاء لها، لكن أن يكون نغمة للجوال إذا اتصل أحد أذن فلا. وكذلك لا يخلو من إشكال فيما لو جعل الأذان منبها يقوم عليه لوقت العمل أوقات أخرى غير وقت الصلاة، لكن لو جعله منبها للصلاة في وقت الصلاة أذان الفجر على وقت الفجر فهذا لا إشكال فيه، لكن أن يجعل هذا منبها له يريد أن يستيقظ الساعة السابعة ويضع ذلك على الأذان، يريد أن يستيقظ الساعة التاسعة ويضع ذلك على الأذان، هذا فيه إشكال والله أعلم. لكن لو وضعه في ثلث الليل الآخر مثلا في آخر الليل لقيام الليل فهذا لا إشكال فيه، لأن الأذان الأول أصلا يشرع من أجل هذا، وهذا يدل على أن الأذان ليس فقط لدخول الوقت كما يقول كثير من الفقهاء، بدليل أن هناك الأذان الأول قبل دخول وقت الفجر. نعم، ذكرت الصيغ الثلاث، قلت الأكمل، الأكمل الأتم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.